الصفحة الواحدة في القرآن في طبعة الملك فهد رحمه الله بها 15 سطرا، أي صفحة في الحجم الكبير أو الصغير بها 15 سطرا، السطر متوسط الأحرف فيه 30 حرفا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني ألف لام ميم فيها 3 حسنات مضروبة في 10 تساوي 30. إذا قلنا عندنا في الصفحة 15 سطر وفي السطر 30، يعني عندك في الصفحة الواحدة 450 حرفا، 450 حسنة، اضربها في 10، 4500 حسنة، الصفحة تقرأها في دقيقة واحدة، يعني الدقيقة من عمرنا تساوي 4500 حسنة. كم ضاع من أعمارنا، كم ضاع من حياتنا، كم ضاع علينا من الفضل في التفريط بكتاب الله.